Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 Patara dialogi mesame Patara dialogi sami هل تدخن؟ اتسويت اتسويت سابقا نعم ادريفيتسيودي لكن الان لا ادخن قطعيا ماغرام اخلا اغار ويتسوي ماغرام اخلا اغار ويتسوي ايزعجك ان انا دخنت გაწუხებთ რომ ვეწევი? გაწუხებთ რომ ვეწევი? لا على الاطلاق. საერთოდ არა. საერთოდ არა. هذا لا يزعجني. არ მაწუხებს. არ მაწუხებს. هل تشرب شيئا؟ დალევთ რამეს? تالفت رامس واحد كونياك كونياكس كونياكس لا الافضل بيرة ارا لودي ميرتشيفنيا ارا لودي ميرتشيفنيا اتسافر حضرتك كثيرا بيفرس موغزاوروبت بيفرس مغزاوروبت نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل تيخ خشيرات ماكس ميفلينيبيبي تيخ خشيرات ماكس ميفلينيبيبي ولكننا نمضي الآن إجازة هنا ماغرام أخلا أك شويبوليبا غواكوس ماغرام أخلا أك شويبوليبا غواكوس ما هذا الحر؟ راسيتخيا راسيتخيا نعم اليوم حار جدا فعلا تيخ دريس نامدولات تخيلا تيخ دريس نامدولات تخيلا لنذهب الى الشرفة كاويدت ايوانزه كاويدت ايوانزه غدا ستكون هنا حفلة. خوال أك زيمي إكنبا. خوال أك زيمي إكنبا. هل تأتون أيضا؟ تكوينتس مخوالت. تكوينتس مخوالت. نعم، نحن أيضا مدعوون. ديخ، تكوينتس داكو باتيجيس. ديخ، تكوينتس. Так в патишес.